كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان جاءوا أهل الله من كل البلدان كتاب الإحسان نفحات من نور وسكينة إيمان وملائكة تصغي لكلام الرحمن نفحات من نور وسكينة إيمان وملائكة تصغي لكلام الرحمن كم تسمو الأرواح وتطيب الأبدان برياض القرآن كتاب الإحسان كتاب الإحسان كتاب الإحسان بالقرآن الحكيم أقسم الله العظيم على أن رسوله محمد على الصراط مسدد ومؤيد آنست تحت ظلالها السائرين وسقتهم من أطيب معين إنها سورة ياسين فجاء محمد صلى الله عليه وسلم لينذر قوما ما أنذر آباؤهم فصدوا عن الذكر وتركوه وراءهم آياتها 83 آية كلماتها 727 كلمة حروفها 3020 حرفا وتسمى بسورة ياسين وقلب القرآن كتاب الإحسان مأدبة القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واليوم إن شاء الله تعالى مع الرجل المؤمن اللي جاي من أقصى المدينة لقومه لاتباع المرسلين وبنبدأ من الآية 20 لغاية الآية 32 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين انتبه الرجل هذا كان في عصر سيدنا عيسى عليه السلام وهو يسمى بحبيب النجار اسمه ايه حبيب في عصر سيدنا عيسى مش في عصر سيدنا اللي في عصر سيدنا موسى ده في سورة القصص ان شاء الله وهناك وجاء رجل طب وهناك جاء الرجل الاول عشان قبلها الآية رجلين يقتتلان فجاء رجل انما هنا وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى بعد المسافة عن المدينة نعم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني. فطرني خلي بالك هو الفطرني يعني ضاف الفعل للنفس هو عشان الأمر بيقتضي الشكر في نفسي بقى ده أليق بالإيمان يبقى فطرني. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. مرة ثانية وجاء. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُ. تغني من غير ياء تغن عند الوقفة. لا تغني عني بالمد الطبيعي عني تتقطع ازاي عني. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. خلي بالك هنا ينقي عشان هتقول لي ما هتجيلي ان شاء الله في السورة. هنا ينقى هنا ينقي بكسر القاف ينقي عن هنا بضر تغني عني يبقى ينقذون انما هناك هتجيلك ينقذون. مرة ثانية نسمع الآية. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا لفي ضلال مبين. سمع الآية. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. طبعا هي يا ليت قومي يعلمون اقف اخد بالك بس لا تنهي قراءة لا ده لسه يا ليت قومي يعلمون بما بقى سببية بقى سببية بما غفر لي ربي. يبقى ما ينفعش اقطع القراءة انهي القراءة في الصلاة او كده عشان لسه ارتبط المعنى. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا يا قارئ القرآن تنبيه مهم جدا جدا جدا. ما تجيش في الصلاة تقول ايه حبدأ وما أنزلنا على قومه. الله ده الكلام الأول وجاء من أقصى المدينة يبقى ما تقولش الله اكبر وما انزلنا على قومه من بعده، لا ده فين الكلام اللي قبله. فلو انت بتقرا يبقى تنتبه للامر ده، يبقى ما ينفعش ابدا وما انزلنا ليه المتصل باللي قبله. فاول لما نيجي نبدا قراءه وجاء من اقصى المدينه، ده طبعا طلبا لتمام المعنى هكذا. يلا سمع الايه وما انزلنا. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. فاروق اسمع الايه تاني. فاروق وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ما شاء الله ممتاز. فرقان مره ثانيه. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ما شاء الله ممتاز ممتاز ممتاز. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يبقى هنا النفخ هنا حيموت بها الخلق، خلي بالك عشان هيجي لك التانية محضرون، بعدها هيجي لك محضرون يحيا بها الخلق، إنما هنا يموت بها الخلق. مرة ثانية نقرأ الآية. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. يا حسرة على العباد. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. مرة ثانية نقرأ إيه كمان. يا حسرة على العباد. ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وجاء من أقصى المدينة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الله الله. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. تمام. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كمل كمل القصة. وما أنزل على العباد. ما ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. خلي بالك صيحة واحدة هنا صيحة واحدة ثلاث مواضع في سورة ياسين يبقى عندك موجودة ثلاث مواضع في سورة ياسين صيحة واحدة وحتجي لك إن شاء الله في سورة صاد وأخذناها في سورة القمر. واليوم بمشيئة الله تعالى مخرج أقول أم مخرج الميم أيضا بانطباق الشفتين بس خلي بالك أقول أم في غنة مخرجها الخيشوم يبقى أم في انطباق الشفتين انطباق محكم بس خلي بالك أب ده حرف بحري إنما الأم أم حرف بري وعندما أقول أم ده في تضام في الأوتار الصوتية في هزة في الأوتار الصوتية في انحباس لهواء النفس بنسميه جهر أيضا عندما أقول ما لا أقول ما لأن قلت ما بعمل تقعر في اللسان بعمل تصاعد لقبة الحنك لما أقول ما تتنطع إزاي أقول أم هكذا وعندما أقول أيضا أم في حبس صوت ده في جريان صوت لا حبس ولا جريان اسمه جريان جزئي للصوت أم مفيش شدة كاملة بنسميه توسط بينية يعني بين الشدة والرخاوة هكذا يبقى أم تتنطع إزاي أم أيضا يتميز الميم أقول أم الصوت خلي بالك ده أم الغنة الرنين الصوت اللذيذ الجميل الذي بيخرج العلة والحركة الأنفية لا عمل للسان فيها الأم تتنطع إزاي يبقى الهواء يبقى النفس بيرجع تاني للأنف أقول أم إنما أقول أب أب أب خلاص في شدة وفي قعر إنما أم يبقى النفس بيرجع هناك للحنك الأعلى يرتفع أيضا للخيشوم وده بالنسبة لصفات حرف الميم ودايما تتصبح وتتمس بيرفعكم الله أعلى الدرجات قولوا آمين رحم الله عبدا قال آمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان جاءوا أهل الله من كل البلدان كتاب الإحسان نفحات من نور وسكينة إيمان وملائكة تصغي لكلام الرحمن نفحات من نور وسكينة إيمان وملائكة تصغي لكلام الرحمن كم تسمو الأرواح وتطيب الأبدان برياض القرآن كتاب الإحسان كتاب الإحسان كتاب الإحسان.